وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أن هذه الرواية لا يمكن حملها على الاستصحاء. لماذا؟ لأنه مخالف لمذهب الإمامية. إذا أردنا نستصحب ونأتي بركعة المتصلة يلزم منه التقية المخالف لمذهب الإمام، فلذلك اضطرينا أن نحملها على قاعدة اليقين. قاعدة اليقين بمعنى ماذا؟ يعني الاشتغال يقين سرع البراءة اليقينية. ثم بالأمس إذا تذكرون اخترنا فرد محاولة لتقريب دلالة الرواية على الاستصحاء من دون أن يلزم محذور التقية ومخالفة الشيعة. شنو كان التقريب إذا تذكرون؟ وهو أن يقول الإمام سلام الله عليه في طرحه لأصل القاعدة حينما طرحها، أصل القاعدة لا تنقض اليقين بالشيء، لم يكن لأجل التقييد، لكن حينما طبقها على من؟ كان لأجل التقييد، طبقها على الركعات كان لأجل التقييد. هذا قلنا بالأمس على أنه فيه مخالفة زائد مخالفة بينت الناس. في اليوم محاولة ماذا؟ جديدة. الناس لإثبات شنو؟ لتقريب دلالة الرواية على الاستصحاء. محاولة جديدة لطيفة. هاي ألطف أم لطيفة؟ ألطف ما أدري. وهي أن هكذا نقول، بأن الإمام سلام الله عليه قال لا تنقض اليقين، يعني اجري الاستصحاب. إذا أجرينا الاستصحاب نتيجة الاستصحاب ماذا؟ نتيجة الاستصحاب ماذا؟ أنه لم تأتي بالرابعة. أنا كنت متيقن من عدم الإتيان بالرابعة، الآن الاستصحاب يقول لي لم تأتي بالرابعة. أما هل يلزم الإتيان بهذه الرابعة متصلة أم منفصلة؟ هذا مطلب آخر غير الاستصحاب، هذا مطلب آخر غير ما يقتضيه الاستصحاب. الاستصحاب يقول لي شيخنا لم تأتي بالرابعة، خلاص، وهذا ما بمخالفة إلهم للشيعة. الشيعة هم يقولون كذلك. وإذا إنسان شك أنه أتى بالرابعة أم لا بهذا المقدار لا يرفضونه، والاستصحاب المقدارين يقوله. الاستصحاب يقول لي شيخنا أنت كان عندك يقين من عدم الإنسان بالرابعة، الآن الشوف، فأنا أقول لك لن تأتي بالرابعة. هذا صحيح؟ هذا المقدار لا يخالف الشيعة. حينئذ نقول الإمام بعد ذلك بين أن هذه الركعة لا بد من الإتيان بها ماذا؟ منفصلة. بين ذلك بقوله ولا يخلط أحدهما. وآية ترى بيان حلو هذا، وآية بيان حلو، ولا يخلط أحدهما بالآخر. فالاستصحاب فقط وفقط وفقط أثبت عدم الإتيان بالرابعة. أما كون تلك الرابعة اللي لازم الإتيان بها متصلة أم منفصلة، لا تبينها الإمام بقوله ولا يخلط أحدهما بالآخر. إذا أردنا هيك تبين الرواية تدل على الاستصحاب بلا مخالفة بعد علما للشيعة للمذهب الشيعي على المذهب يقولون بل يبقى السهاء هذا من هذه الناحية، بس هذا مطلب آخر، هذا مو مهم. فإذا على هذا الأساس هكذا نقول. الشيخ الأنصاري يقول هذا مخالف علما، مخالف لظاهر الفقرات. ليش؟ لأن ظاهر الفقرات أن واحد تأكد ثاني، لا أن كل واحدة تبين مطلبا مستقيما. وعلى هذا البيان فقرة لا تنقض اليقين بالشك، ايش راح تصير؟ ايش تبين؟ انه لم يأتي بالرابط. بعدين الامام لما قال ولا يخلق احدهما بالاخر، يعني هذا في مطلب جديد، ان تلك الرابعة يأتي بها ماذا؟ مستقل. فهذا معنى انه كل جملة صارت حينئذ ماذا؟ مبينة لمطلب غير المطلب الآخر الذي تبين الجملة الأخرى بخلاف الظاهر. إذن بعد مولانا بياناتك رجع انضمها بعد كافي، بعد كافي بياناتك ضمها الخلافة الصائغة، أرجع لأصل الموضوع. إما أنه نقول الرواية تدل على الاستصحاب لكن نحن على التقييد، لا نقول كما قلنا نحن ماذا قلنا؟ أن المراد ماذا؟ قاعدة ماذا؟ اليقين، يعني الاشتغال يقيني يستدعي البراءة يقيني. وما ذكرناه نحن إن لم يكن أولى من ذات لا أقل هو ماذا؟ محتمل متساوي. فيسقط الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، بالتالي ذات احتمالين راح تصير، هذا محتمل بالتالي، فيسقط ماذا؟ نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وعدم احتمال، هذا عدم احتمال اختراع حضرة المحاولة الثانية اللي هي ذكرناها، كون المراد من لا تنقض اليقين تضع لصصحة ويثبت لنا انه لن يأتي برد على رابعة، كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك، المشكوك شنو الرابع؟ أنا ما يجوز تبني على وقوع الرابعة المشكوك، بمجرد شكك ما يجوز تبني على الوقوع كما هو مقتضى الاستصحاب. فيكون مفاده، يعني مفاد عدم نقض اليقين بالشك، أنه ما يجوز تقتصر على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وما تأتي بركعة، ما يجوز أقصر هيدون هاي نقدة. أما متصل ذات الذي تأتي بأمر فضل مسكوت عنه، الاستصحاب بعد شاكت عنه. وقوله لا يدخل الشك في اليقين، وبعد تقول ولا يخلط احدهما بالاخر، الذي هذا يراد بان ركع المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمها الى اليقين. الى اليقين يعني شنو؟ يعني اعني الركعات المتيقنه، اعني القدم المتيقن من الصلاه، بل ياتي بها مستقله كما يقولون الشيء على ما هو مذهب الخاص من أول. وأما احتمال كذا ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل. أنا بين شكل وجه ليش قلت لأنه أجل أنا بينت ليه قلت لأنه لازم ما ذكرنا أن كل هاي الجمل بعضها تفيد المطلب وبعض الآخر يفيد المطلب مستقيم، لا تنقض اليقين يفيد الأصحاب أنه لم يأتي بالرابعة، وذاك يريد يبين على أنه لا يأتي بها مستقلة بل منفصلة، وهذا خلاف الظاهر، ظاهر أنه كل تأثير ببعضها يؤكد وعطى التفسير أشبه شيء بعطى التفسير. هنا الشيخ ليش قال ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات السبع أو السبع؟ أنا بأثناء الشرح كل ساعة شت أقوله لما سبع أو سبع، بس أنا ليش شت أقوله؟ أنا ما ضابط الصمام راجع على أن الفقرات أشوفها ستة أو سبعة، فلذلك ماذا؟ متردد مني أنا ما أدري، مثل الشيخ الأنصاري في الرواية بعد هاي لما واحدين يكتب فهو ما متردد، فليش يقول سبع أو سبع؟ من جهة أنه وردت في هذه الرواية هذه الجملة فيبني عليه، وهذا ورد في الرواية فيبني عليه، أي فيبني عليه تحسب الجملة تصير سبع، لا ما تحفظ جملة يفسد أقرأها يا أخي الرواية تشوف شلون. قال على أنه قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه الابتداء من الناس ولا ينقض اليقين بالشك أيوة. ولا يدخل الشك في اليقين هاي اثنين ولا يخلط أحدهما بالآخر هاي ثلاثة ولكنه ينقض الشك باليقين هاي أربعة ويتم على اليقين هاي الزفة خمسة فيبني عليه هاي فيبني عليه تحسبها جملة ولا إذا جملة صارش ديت ست ولا يعتد بالشك على صار سبعة لكن إذا ديت من تحسبه صار ست أنت فتشوف جملة أظن يلا على أي حال ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل. بعدين احنا جينا الأبناء الشرح إذا تذكرون قلنا الخلاصة مولانا مقتضى التدبر في الرواية المراد إما الاستصعاب لكن إذا متقية وإما ما احنا قلنا من قاعدة اليقين. لذلك فإن مقتضى التدبر أقول هذا ليس بصحيح فإن يتمشيه وبالجملة مقتضى التدبر هذا مو تعليل ما سمع ما إلى ما إحنا هذي تعليل إلى ما سبق فلا أكيد الثوريات تقولي ليه الشيطية لأن يريد يعلم ليش فيه من المخالفة لطوار فقرات السد أو السد لأن مقتضى التدبر في أحد الخبرين أحد ماذا معني يصير يعني تعليل بس يوديله هاي شلون إما الحمل على التقية فقد عرفت مخالفته الحمل على التقية للأصول الأصول ماذا شو يقتضي عدم التقية مخالفة الأصول والظاهر الظاهر عدم التقية الظاهر هي الأصول تبع التفسير الأصل مقصود عدم التقية بمعنى الظاهر لذلك إهنا الأصل بمعنى الظاهر لو هذا وقلنا لخلاف الظاهر لو ما حضرة جنابنا إحنا حضرة جنابنا إحنا اذكرنا فإما حمل عليهم على وجوب تحصيل اليقين بعدد المنفعات على الوجه الأحوال اللي وجه الأحوال شنو هو فعل وجه الأحوال يعني على تحصيل اليقين بعد ركعات يعني على تحصيل احتياط يقول يقين بعد ركعات يقول احتياط نفس الشيء شلون قلنا يصير يعني يبنى على الاكثر وياتي من ركعه من فضله غير ذلك وهذا الوجه وان كان بعيدا في نفسه يعني احنا الذي نقوله ما نريد نقول ترى قريب لا بعيد مولانا نعترف بعيد ان يكون المراد من فيبني على اليقين ولا ينقض اليقين بالشك يعني المراد شنو البراء اليقيني الاشتغال اليقيني صنع البراء اليقيني بعيد وان كان لكنه منحصر في السبب ما تقول لي يا مولانا لكنه منحصر بعد عدم امكان الحمل على الاستصحاب هذا عن متعين ولا اقل اذا مو هذا الذي احنا نقوله او لا مساوي ولا اقل من مساواته لما ذكره هذا القائل هذا القائل ياهو الذي يتنبه الرواية على الاستصحاب فيفقد الاستدلال بالصحيحة بالتالي يعني مثل ذات استماله خصوصا على مثل هذه القاعدة يعني خصوصا على مثل هذه القاعدة وهي قاعدة الاستصحاب المهمة اللي يا أخي أنت نبدأ نقول الثقة الجد مبني على الاستصحاب استنباطات الفقهية ما أدري والله بس ربع الفقة قدر متيقن لعله مبني عليه من ما أدري لعله يقدر متيقن شلون يصير هم بني على أي حال وأضعف من هذا أقول قبل ما أتمم العبارة إهنا من أول نقرأ وأما احتمال كون المراد أول درسنا من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون في بعض النسخ هاي الكبيرة أكو زيادة هاي الزيادة اللي أنا ما قريتها فليشطب ماذا عليها هم كاتبين هو نفس ويونا ماذا كلمة زيادة وكذا هناك مكتوب فمقصود فليشطب عليها زين أرجع إلى وأضعف من هذا أكو فرد اقتراح جديد لكن هذا جدا هذا الاقتراح بين لو ما يبين هواية أحسن وهو شنو أنا نقول بوي أنت حكيت حكاية الشيخ الأنصاري قال نحملها علينا على وجود تحصيل البراء اليقين على اليقين البراء وإحنا إيش قلنا إحنا استصحاب فعندنا اقتراح جديد، نقول والجمع أكمل وأحوط وأحسن. يعني شنو؟ يعني نقول لا تنتظر يقين بالشكل راد به السنين، يعني استصحب وبعد شنو؟ واحتاط حصل اليقين بالبراءة. اثنين بنقصر الشيخ الأنصاري يقول إن شاء الله يجينا وغد إن شاء الله، أنا هذا استحملته يعني إيه؟ لا يمكن. هذا الاقتراح ترى مو جديد، إن شاء الله يجينا. أما بعضهم قال لا تنقض اليقين بالشك، خلنا حمله مو يكفي هاي الرواية، في كل الرواية على الاستصحاب وعلى قاعدة اليقين سينا إن شاء الله يجينا. نقول باطل استعمال في معنين، هنا ما هذا نفس الشيء يعني. هذا استعمال في معنين ما يجوز، ما هو لا مش بعد تحكي إنت معالم الدين وملاذ المجتهدين ما قارين، وهناك عن مفهوم هذا الشيء. أحسنتم. وأضعف من هذا دعوى أن حملها، يعني حمل الروايات، هاي الرواية عطب الرواية، هاي الرواية بدين على وجود تحصين اليقين في الصلاة، يعني على اللي تقول الشيخ الأنصاري للعمل على الأكثر والعمل على الاحتياط لا ترتب بعد الصلاة على ما هو فتنة الخاصة وطمع أخبارهم الأخرى، حملها على هذا ما ينادي. احنا اللي بنقوله ها نقول استصحاب والجمع اكمل واحوط، لا ينافي ارادة العموم من قاعدة لا تنقض المذكورة في هاي الرواية عن جبال الذات من ارادة العموم. لهذا الذي انت تقول شيخنا الانصاري وبعد علمه وللحمل عن اليقين الثابت، يعني الاخذ باليقين الثابت من دول الاستصحاب الموارد الاخر غير باب الصلاة غير باب الشكل على ما تعارض. نقول وسيظهر اندفاع هذه الدعوة بما سيجيء في الاخبار الاتي ان شاء الله قلت غد من عدم امكان الجمع بين هذين المعنيين، هذا معنى متغيران لا جمع بينهما في المراد من العمل باليقين وعدم نقض اليقين بالشك، ما يمكن ان يراد من السنين على اي حق. الرواية الاخرى يمكن هنا ترى من صحيح الجرار الثاني، ولقد كان الكلام فيها طويلة وفي درس الخارج اطول واطول ان شاء الله هنا. يعني فرض حلول اخرى وكذا وكذا الى اخره. فصح الرواية الاخرى الموثقة الذي انا امس بالتجلي اول درسنا تبين بلي اردنا شيء وحصل شيء آخر. المقصود هاي الموثقة، إذا شككت فابن على اليقين. قد واحد يقول هاي الدل على الاستصحاب، يعني تقول إيش وقت ما شكيت ابن علينا على اليقين وهذا بيقينه لديه بال الشيء. الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا لا لا لا لا لا هاي ما يجوز التمسك بها. ليش؟ لأنه لو كان هذا المقصود منه يعني راح يصير في باب الشكوك الأصل الذي يعتمد عليه شنو هو؟ الأصل الذي يعتمد عليه في باب شكوك الصلاة، ثم كلها الرواية إذا تجي تفسرها الأصل ياه راح يصير بناء على اليقين، يعني الصحاب يعني، مع أن هذا مناسب لما ذكره الإمام في روايات أخرى من أن الأصل في باب الشك ما هو ليس هو الاستصحاب كشنو؟ جل أن تبني علاما على الأسى والسلم وتأتي برتعة منفصلة أو برتعة بعدد ما تشوف لكن منفصلة، فالإمام جعل الأصل في باب الشك ياهو بمقتضى هذا اللي الآن الرواية الأخرى اللي جبت الأصل ماذا؟ ليس هو الاستصحاب، بل الأصل ماذا؟ أن الإنسان يبني على الأكثر ويسلم ويأتي برتعة منفصلة. فإذا الإمام في روايات أخرى جعل الأصل هذا الذي هو هذا شنو بعبارة أخرى؟ يعني تحصل اليقين بالبراءة، يعني تحصل اليقين بالبراءة. بالتالي إذن يتبين على أن في هاي الرواية لابد موثقة اللي قال الإمام فيها: إذا شككت فابني على اليقين، قلت هذا أصل. قال نعم قلت هذا أصل. قال هاي كتب من أمن سيد أكثرها مشيخة ما ذكرها. قال نعم داري هذا أصل يتمسك بي، ما يمكن نحمل على الاستصحاب، وإلا يختصر ناهي بين هاي الرواية وبين هذا. تلك الرواية، فبقرينة تلك لابد نفسر هذا الرواية دينا نفسرها، هاي الرواية المجملة لصراحة تلك نرفع هذا الإجماع ونقول المقصود من إذا شككت فابني على اليقين، يعني على اليقين بالبراءة، حصل اليقين بالبراءة، هذا المقصود. هذا مو المقصود مبني على اليقين، يعني اليقين شنو السابق والنذار، وإلا إذا هذا المقصود يتنابق إنه ويانا وهي ذيك الرواية اللي تقول ماذا في باب الصلاة إذا الإنسان شك، وظيفته ماذا أن يبني على الأكثر ويأتي عن الفصل وغير ذلك. أطبق العبارة يوم يجي كلمة تبني أن بناءك على ذلك على المثال لا أن يتحقق القرينة موجودة على أنه صح، يعني هاي القرينة محفوظ السلامة ماذا دليل دليل تأتي حتى ماذا في تلك هذا الذي أمس احنا ذكرناه ماذا ردا على الشيخ، هذا الرد الذي ذكرناه أن هي إنسان لما يقول ابني على اليقين أو يبني على اليقين، هذا معناه اليقين ماذا موجود حتى يقال له ماذا ابني أو يبني. ومما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال مما ذكرناه، وين في رد الصحيح الثالث يظهر نفس هذا الرد يأتي إحنا نفسه، نحمل اليقين هنا على اليقين بالبراءة مو على اليقين السابق. عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شككت فابني على يقين، قلت هذا أصل. أنا قلت الشيخ ما ذكر لا ذاكر الرجال، قال نعم. يقول الشيخ اتضع عن هذا لا يمكن إخلال بيها، أنت في تفسر اليقين بما حضرت جنابك، أنت حضرت جنابك بما تفسره اللي بيه تستدل بيها تفسره باليقين السابق. يقول الشيخ ما يجوز. ليش ليش ما يجوز؟ يقول لأجل أنه معنى راح يصير الأصل في باب الشك شنو هو أن الإنسان ماذا يستفكر، وهذا منافي لما هاي الرواية، منافي لهاي الرواية اللي راح أقرأها. لذا يقول الشيخ فإن جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، جعل الأصل شيء آخر، جعل الأصل في غير واحد من الأخبار. ها شوف رواية قال عليه السلام من قول عليه السلام أجمع لك السهو في كلمتين، مختصر مبين في كلمتين يعني سبيل المقصود، ما نقول احنا عفوا بعض مرة فدح شاي حكايتين كلمتين بلي فضمن ذلك الإمام أجل متى شككت فابني على الأكثر، هذا معناه ضد الاستصحاب. الإمام قاعد يتقاعد كلية، فلا بد هناك لما الإمام قال ابني على اليقين قلت هذا أفضل، نعم لا بد ليس المقصود الاستصحاب، هو المقصود اليقين السابق، لا بد المقصود من هناك نفس المقصود منه هنا، وهو يعني على أنه ابني على اليقين يقين بالبراءة، يعني حصل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر من قوله على أجمع لك السهو، أجمع لك السهو كله في كلمتين، هذا متى شككت فابني على أكثر. والرواية الأخرى هذا وقول عليه السلام فيما تقدم تقدمت عنه ألا أعلمك شيئا إلى آخره، متى شككت قريناها هاي فيما سبق، لم يضرك زيادته ولم يضرك ماذا نقيصة اقرناها بنظر قال قال ابن عن الأكثر وكذا إلى آخره. مع ذلك الشيخ ذكرها كلها فيما سبق، فقط أشار إليها فيما سبق، الآن يحولنا عليها والحال أنه ما ذكر ما أدري ذكرها كلها وما ذكرها إيه ذكرها كلها العفو ذكرها بني. فالمقصود على هذا الأساس ماذا بقرينة تلك هاي الرواية لا بد أن تفسر ابن على اليقين في المنسفة ليس على الأصحاب إلا بالنفات واضحة صحيح. فالوجه فيه إما الحمل على التقية خلاص هاي مولانا هاي الرواية مو بس هاي هاي وديت أخوتها الذي أول شنا نحكي عنها أخوتها من هي أخوتها ديت صحيح الجبارة الثالثة إما الحمل على التقية يعني هاي الوجه فيه يعني خصوص هذه وهاي وتلك أنا إذا أقول يعني يمكن قصده هاي وتلك مو بس هذه إما الحمل على التقية وإما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية من أن المقصود هذا الذي إحنا قلناه يعني المقصود يقين بالبراءة يعني بإرادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضرب الصلاة على تقدير الاستغناء وهو أن يعتبر ركعة منفصلة هذا المقصود. نعم يمكن أن يقال يقول الشيخ رضوان الله عليه يقول بلي أتفضح شاية حلوة حلوة لا بأس واحد يحكيها وهي عن هذه الرواية قلنا إذا حملناها على الاستصحاب هاي الرواية هي موثق اتنافي علما اتنافي قلنا اتنافي علما قلنا تلك الأخبار اللي قالت في باب الشك في باب السهو الإنسان شي يسوي يبني على الأكثر قلنا تنافي إذا فصدناها بالاستصحاب يرد عليه أن هاي الموثقة إن واردة في عدد الركعات إذا واردة في باب السهو في عدد الركعات صحيح لو فسرناها بالاستصحاب يحصل منافاة لأن بقية الروايات في باب السهو شو تقول ابني علامة على الأكثر كيف المنافاة لكن هذه الموثقة لم ترد في عدد الركعات هذه الرواية هكذا قالت أجمعوا لك هكذا قالت إذا شككت عن أبي الحسن سلام الله عليه إذا شككت فابني على اليقين قلت هذا أكثر ما قال على أنه في باب الركعات في كل مجالات الفقه بدل في كل مجالات الفقه بدل على الأساس لكن في باب الركعات بالمخصص وش الشيء ترى وايد جميلة هذه وايد جميلة بالمخصص شو نقول مخصص شنو هو المخصص بني الرواية اللي ذكرناه للسعر ألا أجمع لك السهو في كلمتين متى شككت فابني على الأكثر فبل نقول في بعض الركعات استصحاب ما يجري لكن في غير المجالات استصحاب يجري احتاية هواية هواية جميلة ولكن مع الأسف الشديد يرد مع الأسف الشديد يرد أن هذه الرواية صحيح ما مختصة بباب الركعات صحيح عام جميل جميل حسن حسن كما قلت لكن الرواية لم تفترض كون اليقين أو المتيقن سابقا لم تقل إذا شككت فابني ماذا على اليقين او المتيقن فلو كان المراد الاستصحاب من اللازم الرواية تفترض المتيقن سابق لو كان المراد مثل قاعدة اليقين مش هذا لا اخي عشان بدي اعترف مطلب اي دبينة خاص بتخربط عليكم فلو كان المراد الاستصحاب للرواية افترضت كون اليقين عن المتيقن سابق مع أن الرواية لم تفترض ماذا كون اليقين عن المتيقن سابق فشلون تقدر تحمل على الاستصحاب فلعل المقصود ما نقول أنه متى ما شتبت تبني على اليقين، يعني يكون تحصل اليقين بالبراءة في جميع مجالات الفن تصل أو غير. وأما يقوله الشيخ ماذا؟ ما يقوله الشيخ هم لا بأس به. اليقين مطلق، اليقين الشعر ولا حكم الشعر. يعني ما افترض الاحلام اذا كان المقصود يقال لا تنقض اليقين، بل تبني على اليقين. اذا شككت تبني فتبني على اليقين، مو معنى على اذا كان مقصود العنايه بالشبهات يكون يفترض كون اليقين ماذا هذا يحتاج الى عنايه. يعني هالعنايه ما افترضها الامام. اذا جن الاستصحاب حكم ماذا؟ بس هو حكم العقل الناس اللي بنقصنا عندنا ما يعني بذلك معنى حكم العقل، يعني مقصود حتى يحصل ظن منه والظن حجه، هذا المقصود من ما يعني العقل يحكم. ليش تبني يعني بمعنى حصل اليقين بالبراءة، براءة الذمة أنا يعني أشغال يقين أشغال فراغ اليقين، يعني مش وقت ما شكيت فرغ ذمتك من التكليف يكون ها؟ لا ليش؟ يعني أنت تقول من نفس كلمة ابني يستفاد على أنه ماذا؟ هذه المناقشة من بلي، هذه المناقشة اللي ذكرناها فيالها تأتي ماذا؟ بل صحيح. لذلك يقول ومما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال. نعم يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثق بشكوك الصلاة فضلا عن الشكل عدد ركعات، عشان ما وقف في باب الصلاة فضلا عن عدد ركعات الصلاة، فنقول وقف في جميع مجالات الفقه أصل كل شيء للأفقهات في كل مجالات الفقه، خرج منه الشكل في عدد الركعات بدل الروايتين، وهذا الخروج غير صادح، فبالتالي تبقى رواية على الأفقهات في بقية المجالات، لكن يرد عليه عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق. ليش الشيخ الشقاف ردد بين التعبيرين؟ لأنه إن شاء الله اليوم يجينا غير الاستصحاب عندنا قاعدة جديدة شي يسموها قاعدة اليقين، غير اليقين هاي اللي بيسنا نعبر عنه الساعة، أنا اللي بيسكتك بتخلص يصير قاعدة اليقين الذي تجينه اليوم الشك الساري الذي يعبرون عنه. في باب الشك الساري اليقين متقدم والشك متأخر. في باب الاستصحاب المتيقن متقدم والمشكوك متأخر. تقول لي ما افتهمك، اقول لك انتظر هنيئة، هنيئة يتضع ان شاء الله اكثر، فانا ايد اقول نيتشي، لكن يرد عليه عدم الدلالة على ارادة اليقين السابق على الشك حتى نقول المراد مثلا منها قاعدة اليقين الشك الساري، ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق حتى نقول المراد منها الاستصحاب، فهو اضعف دلالة من الرواية الآتية. يقول هذه الرواية دلالة على الاستصحاب هو اضعف من رواية الخصال حديث الاربعمائة الذي راح يجينا، يعني هذا دلالة نقول ضعيف، هذا الذي يجي فكيف هذا ضعيف؟ اضعف من شي يسمونه شي يقولون من الضعيف، فهو أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة باليقين السابق، الرواية الآتية تصرح باليقين السابق مع ذلك نقول مبدل على الاستصحاب، فهذه أضعف من الضعيف. لاحتمالها لهذا هاي ليش أضعف؟ وجه الأضعفية شنو؟ يقول لاحتمالها، هاي تعليل لوجه الأضعفية، يعني وجه الأضعفية هو أنه يحتمل هذه الرواية إذا شككت تبني على اليقين المراد من عدم ماذا؟ ما إحنا حضر جنابنا إحنا تبني على اليقين إحنا شقلنا؟ يعني تحصيل اليقين بالبراءة، فلأجل وجود هذا الاحتمال صارت هذه الرواية لا تعلو الصحابة، بينما هذه الرواية التي راح تجي إن شاء الله رواية الكفاء هذا الاحتمال الذي إحنا نقوله ما موجود، فتصير دلالة تلك شوية أعلى من هذه، فإذا تلك رواية الخصال الذي تجينا لن نقل بدلالة على الاستصحاب مع أن الذي إحنا قلنا احتمال الذي إحنا عبرزناه ما موجود في تلك الروايات، ومع ذلك قلنا مدعي على الاستصحاب. فبالأولى هذه الموثقة الذي فيها الاحتمال الذي إحنا بينا دلالة على الاستصحاب الشيء أضعف حينها، فالأولى لا تكون دالة. لذلك لاحتمالها يعني هاي الموثقة الذي بدأنا بعد نحكي عنه لإرادة إيجاب العمل شنو بالاحتياط يعني تحصل يقين من ضرائب، هذا الاحتمال الذي إحنا تفضلنا به، فبالأولى يكون دلالة على الاستصحاب ضعيفة. فهمه لعله إشارة إلى الإشكال السيار الذي إحنا ذكرناه، وهو أنه كلمة إذني هي بها دلالة ماذا؟ إذني على اليقين، يعني يقين موجود. ما أقول إلا سابق، أنا ما أقول سابق، أقول يقين يعني موجود، مو ما موجود يحصله. فلو كان الذي يقول شيخنا الأنصاري لكن مو يعني اليقين، لا أنا ما أقول شيخ الأنصاري يقين بالبراءة ما موجود، إحنا نركض وراءه لتحصيله، فنحصل ما هو غير حاصل، بينما ظاهر الرواء أن اليقين موجود واستقرني عليه. هذا ما هو الذي استحضر جنابك الثالث، هذا الإشكال الذي أنا بيّنته بالأمس وكذا، لعله أفضل إشارة إلى كل إلى هذا. ومنها ما عن الخصام، هاي أقرار فيها رواية الخصال اللي بيقلنا حديث 400 بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك، بما أنه مستحدث تقريبا من حيث اللفظ استرناه مهاتبا متصلة، فليمضي على فإن اليقين لا يدفع بالشك. وعدها النقطة وعدها المجلسي هاي الرواية بتعبيرها الثاني صيغة بتعبيرها الثاني والأول ما أدري ذكرها ماذا في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية. وعند البحار هالشيء أن أكو بعض الأخبار تدل على قواعد ماذا من قواعد الكلية إصالة الحمية ويدل عليه كل شيء لك حلال، من قواعد العامة الكلية إصالة الطهر قهطار ويدل عليه كل شيء لك طهر، من القواعد الكلية أن من كان عنده يقين ثم شك ماذا فلا يعتني دينا بالشيء. واشتغل بهاي ذكر هاي الأخبار أقول لا يخفى، يقول الشيخ يمكن هذا الرواية المقصود منها قاعدة اليقين. يا إخوان ترى لما نقول قاعدة اليقين ليس مقصودي ماذا يعني اليقين بالبراءة الذي أول شيء تقوله، لا بعد قصدي ترى الشك الساري، فليس عندكم ماذا خلط واشتباه، فالتفتوا جيدا. أنا قلت لكم فيما سبق الشيخ يجي يبين الفرق بين قاعدة اليقين ويامن وهي الاستصحاب، الفرق هذا ترى راح نبينه اليوم فتشيل أطيب لا بأس. قاعدة اليقين معناها شنو؟ مثلا أتيقن أن ثوبي لما طلعت من البيت أدري خلته شلته وطاهر والبسته يبس وجف والبسته، لما اجيت بأثناء الدرس يوم في الصلاة احنا قلنا الانسان افكاره وين تجي، يوم في الصلاة يوم في الدرس بعد في الصلاة اكثر، لم يشكشك في اي شيء، لا ان تلك الطهارة هل باقية الان ولا لا، الشيطان اكثر يوسوس له يقول اتنى معلوم هو اتقل تزين اول الصبح، من قال انه طاهر اول الصبح، فيشكك في اصل حدوث في أصل اليقين السابق، يعني هذا شك ما شاء الله من هجة الطويل وان يسرير إلى ذات اليقين ويزلزل ماذا اليقين، بحيث إذا واحد سألني الآن قال لي شيخنا طبيعي بعد الصلاة يسألني موقف أثناء الصلاة قال لي شيخنا هل عندك الآن يقين بأن الصبح كان ثوبك طاهر الآن عندك يقين بأن الصبح كان فوق الصاحب شغل أقول الآن بعد ما عندي يقين لأن الصبح كان طاهر. الآن أشك أن الصبح كان طاهر أم لا، ما عندي يقين الآن بأن الصبح كان طاهر. هذا يسمونه الشك السائل، يسمونه قاعدة اليقين. إذا كنا قاعدة اليقين حجة، إذا كنا حجة، إذا قلنا حجة نقول شكك لا تأتيني، شكك لا تأتيني لا يعني شنو؟ يعني يقول إن شاء الله يقينك صحيح، يعني إن شاء الله الصبح كان الثوب طاهر، هذه وساوس شيطانية اللهم لعن الشيطان. فأقول الصبح كان ثوبي ماذا طاهر؟ طبيعي أنا أدري إذا الصبح طاهر الآن هم ماذا باقي علينا؟ ما أشك في البقاء الثوب، ما هج. هذا يسمونه قاعدة يقين. لا مرة لا، في أثناء الصلاة الشيطان ليس بقوي هلجة. الشيطان شي يقول لي؟ يقول لي من قال الطهارة الصباحية إلى الآن باقية؟ فشكي ليس في أصل يقين، شكي ولا في أصل متيقن صباحا، وإنما شكي في من يصير في بقائه. ولذلك الأصحاب يقولون شك في من؟ في البقاء، في بقاء ما. بينما في قاعدة اليقين الشك فينا في الحدود، أصل حدود أن ما حدث أصل هو في الحقيقة حادث كان يو لا، من قال هو حادث. وإذا واحد سألني الآن في باب الأصحاء قال لي شيخنا الآن عندك يقين بأن ثوبك الصبح كان طاهر؟ شقول له عندي وما عندي؟ يقول لي الآن عندك يقين بأن الصبح؟ شقول له؟ هذا يقول لي الآن عندي يقين. تريد أحلف أم ما؟ ترى تريد أقوله والله الآن أحلف كان ثوبي صباحا طاهر، عندي يقين بأن الصبح كان طاهر. بلي لكن تلك الطهارة الصباحية أشك ماذا؟ في بقاء. اذا اتضح يا اخوان، اذا اتضح ان الفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب الفرق ما هو؟ هذا اللي يبين انه في الاستصحاب الشك في البقاء بعد حتمية الحدوث، واما في قاعدة اليقين الشك يصير وين؟ في أشد الحدث لا في البقاء. هذا فرق رقم واحد. والفرق ماذا؟ رقم اثنين، ما أدري بالتالي يصير هو عين الأول غير الأول، لسه تشوفها سشلا أو تشوفها سبع دين سلام. الفرق رقم اثنين أن أن في باب الأصحاب متعلق اليقين مع متعلق الشك واحد أو متعدد. في باب الاستصحاب متعلق اليقين والشك، طيب نظرك الشريف واحد لو متعدد المتعلق لليقين والشك. شوية انتظرني خل افكر. متعلق اليقين والشك في باب الاستصحاب، في باب الاستصحاب انا متيقن الصبح كان طاهر، الان اشك في من؟ الان اشك في البقاء مو في نفس ماذا؟ ما كنت على يقين منه. اذا مختلف، لا مختلف مختلف، اذا مختلف الجواب الصحيح يقول متعلق مختلف. ليش؟ لانه متعلق اليقين طهارة صباحا، متعلق الشك البقاء، بقاء تلك الطهارة الصباحية. فالمتعلق مختلف. لكن طيب السؤال بعد أريد أسألك، أنت دير ذلك لا تسترح بالجواب. نفس الشك واليقين زمانهم هل لابد أن يصير نفس الشك واليقين؟ العفو يا شيخ، خلونا شو أقوله. اتضح على أن المتعلق ماذا في الاستصحاب؟ مختلف. والمتيقن أسبق النية، يعني متيقن والطهارة الصراحة أسبق من فإذا السبع المتعلق مختلف بين صحيح والمتيقن أسبق من المشكوك. صحيح. الآن راح أسألك هذا السؤال، هل يشترط اليقين أيضا أسبق من الشك ولا؟ هذا في بالك ترى لا تشتر، هذا هو يترى حلو نفس اليقين لازم أن يصير أسبق من الشك ولا، يعني أول يقين ثم شك. المتيقن دليل أو ليس اشتباه، أنت هم تشتبه بين المتيقن وبين اليقين. المتيقن ده يكون متقدم بلا إشكال جميل، لأن متيقن الطهارة الصباحية، المشكوك الطهارة بقاء الطهارة، متيقن لابد أسبق. لا نفس صفة اليقين رسول، هل لابد أسبق؟ يقول لا، لا ملازم ملازم. قد يكون ماذا يحصل في زمان واحد، شلون مثل ما كان يحصل في زمان واحد. الآن تشوف أنا قاعد الآن قاعد أتيقن الآن حصل لي يقين، الصبح ثوبي كانت الآن حصل لي يقين. لما تذكرت الصبح أنا أغسل ثوبي قال تيقنت الآن رب. والآن أنا أشوف ماذا أن تلك الطهارة باقية إلى الآن يولى، فالشك واليقين حصل في آن واحد. يجب أن تصحى باج أثقنا في سراب الأكثر بعد بدل اليقين يتأخر عن من عن الشك. بدل ما أشك الآن ثوبي طاهر أو ليس بطاهر الآن، ثم أتيقن لأن الصبح كان طاهر. من فتحي شلون واي جميل ترى هذا الاستصحاب هم ما تيجي، يعني الاستصحاب المهم المتيقن يكون أسبق لا اليقين أسبق. هذا وين في باب ماذا الاستصحاب؟ إذن في باب الاستصحاب صار خلاص ترى في باب الاستصحاب يشترط ماذا؟ يشترط أن اليقين أن المتيقن أسبق من المشكوك، لكن نفس صفتي اليقين والشك لا يلزم صدق صفة اليقين، لا بس أن تحصل مقارنة لصفة الشك أو متأخر عن صفة الشك. أما تعال إلى قاعدة اليقين، تعال إلى قاعدة اليقين، وقاعدة اليقين بذهنة فيها شنو معناها؟ يعني أول أتيقن ثم أشك في نفس اليقين. هنا من اللازم نفس اليقين أسبق من ليش لازم أنت لعبكم تدري ليش لازم أسبق اليقين من الشك؟ ليش لازم؟ ليش لازم؟ قل لي. لأن أنا أشك في من؟ في نفس اليقين، فلابد أنه ماذا؟ أتي يقين حتى أشك في من؟ في نفس اليقين، فاليقين لابد يصير أسبق بخلاف الاستصحاب. فالاستصحاب ما اشك في اليقين، اشك في من؟ في الطهارة، في المتيقن. هذا الفرق يا اخي. وبعد الفرق الاخر شنو؟ انه في باب قاعدة اليقين المتيقن والمشكوك هل هما واحد او متعدد؟ بالاستصحاب ايش قلنا؟ متعدد. بالقاعدة اليقين واحد واحد. ليش؟ لأن أنا كان يقين عندي بالطهارة الصباحية، شكي الآن وين صار؟ في نفس الطهارة الصباحية، مو في بقاء. أن طهارة الصباح مو كان موجود، فصار الشك في نفس متعلق اليقين. تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، فمتعلقهما واحد. إذا اتضح يا إخوان أفهمك الكلية أنه إنسان ماذا؟ لمن يحصل له يقين وشك راح أفهرس السالعة، بس هاي الفهرسة اللي راح أبينها بشكل آخر ترى حتى تتلاعب من عبارة الشيء نفس المطلوب لكن بعبارة ألقى تستانس السائلة هواية. نفس اليقين والشك لا يمكن أن يحصل في آن واحد، هم الآن عندي يقين وعندي شك مع وحدة متعلق يستحيل، مستحيل يقين وشك مع وعدة متعلق يستحيل، بل لا بد ماذا؟ إما من اختلاف نفس زمان الوسطين، زمان اليقين وزمان الشك، مع وحدة ماذا؟ المتعلق. وهذا ما يسمى بقاعدة اليقين. الشك الساري، وإما بالعكس المتعلق يكون ماذا؟ مختلفة. ولكن نفس الوصل يمكن أن يتحد من حيث الوقت، يمكن نادر إلا لازم. فهذا مورد ماذا؟ أن استصحاب. وكيف بعد بالتالي ننزل نفرق البيانات هكذا؟ نفرق يا أخي من أنا أعود عن تعبير الشيخ انتهت ربعا، أنه الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أنه في من في باب الاستصحاب المتيقن أسبق لا بد يكون لليقين المتيقن. أما اليقين يشك فمان خلي يصير ماذا واحد بل قد يتأخر ماذا اليقين. هذا الشيء. والشيء الثاني الذي بينته هذا وهو أنه المتعلق في باب الاستصحاب ماذا مختلف، وأما في باب قاعدة اليقين فالأمر بالعكس تماما. المتعلق واحد، وزمان اليقين لابد ماذا نقدم على زمان الشك. إذا عرفت كل ذلك فنقول هاي الجملة ونخلص درسنا بعد هاي الجملة بعد، وهي أن هاي الرواية اللي ذكريناها كانت هاي الرواية من كان على يقين في هاي تي لا تنساها كان فشك اشترضت يقين فشك. هذه أنسب قيامة وهي الاستصحاب بنظرك الشريف، وهي قاعدة ماذا اليقين. الشيخ الأنصاري يقول لعلها تتناسب قيامة وهي قاعدة ماذا اليقين. ليش؟ لأن افترضت ماذا زمانيا، فر الزمان أكو شك، والزمان الثاني ماذا العفو في زمان حصل يقين سابقا، والآن بعد ماكو يقين. وين يصير ماكو يقين؟ في باب قاعدة اليقين. الآن بعد ماكو شك، من كان على يقين يعني سابقا فشك، يعني شك في نفس اليقين، يعني الآن بعد ماكو عنده يقين، الآن عنده شك. يعني هاي عبارة التئم ويامي خير التمام من الشيء تلتئم هواي قاعدة ماذا اليقين. بس إذا لم تكن متعينة قاعدة اليقين لا أقل ماذا محتملة، بعد ما نقدر نحملها ماذا على الاستصحاب. إلا اللهم تقول قد نحملها على اثنينات، هذا جواب يجي استعمال في أكثر من معنيين ماذا ويجوز. إذا اتضح الاستدلال بهذه الرواية غير ممكن، لأنه إن لم تكن أظهر في قاعدة اليقين لا أقل أنها ماذا قاعدة اليقين محتملة ومساوية لاحتمال الاستصحاب، ومعه يسقط التمسك بالرواية للاستدلال بها على الاستصحاب والتطبيق غير إن شاء الله.